طيب 100,000 في بلد آخر، في بعض الأحيان هو اشترى منك ب100,000 ريال وتم العقد بينكما ثم اختلف وقال أنا ما اشتريت منك هذه السيارة، أنت استلمت الآن 100,000. يا إخوان ركزوا معي، ترى المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا ب100,000 أو سيارة في هذه ب100,000. قال قبل 100,000 الثمن عين ولا ذمة؟ ذمة، ممتاز. طيب إذا كان ذمة قرض أعطاه إياه فأخذ 100,000 استلمها، ثم بعد ذلك اختلف هل هذه السيارة التي تعاقد عليها أو هذه السيارة التي تعاقد عليها، وحكمها بالفسخ بين الطرفين. يصبح في هذه الحالة الثمن موصوف الذمة، فيحتاج البائع الذي باع السيارة إلى أن يحضر الثمن من خارج البلد، ليس موجود عنده الثمن حتى ينحل البيع ويتم فسخ البيع بصورته الكاملة، فيحتاج أن يسافر ويذهب، لا نضمن هل يسافر ويعود أو لربما أثناء السفر يحجر عليه أو يأتيه عارض أو تصرخ منها المال. قال حجر عليه أولا في المبيع ما يتصرف فيه لأنه هو المالك الحقيقي للبائع، لا يتصرف في المبيع سواء هذا أو هذا، حجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف، فسنبين إن شاء الله. حجر عليه في المبيع وحجر عليه في أمواله، والسبب في هذا ما ذكرناه أنه يخشى أن يدخل عليه الحكم بالفلس، والحجر بالفلس فيتضرر صاحب الحق لتأخر حقه عنه. فهذا وجه نص العلماء رحمه الله على مسألة الحجر، لأنه ليس من باب الظلم، إن من باب حفظ الحقوق لأهلها. فإن هذا الرجل لو سافر ربما غاب عنك غيبة طويلة وهذا يضر بك، فكما أضر بك في حقوقه أيضا هو يتضر فيخجر عليه في ماله. والآن التلاعب الذي قد يوجد بين التجار حينما تحجر عليه في جميع ماله، اليوم الثاني يضع المال أمام القاضي، وقد حدث هذا، حدث في بعض القضايا أنه امتنع رجل مليء غني ثري من إعطاء عامل حقه، جلس منه 3 سنوات يكدح من عرق جبينه حتى أصبح ماله 30,000 وادعى أنه منفذ، وأصبح يشتغل ب800 ريال ستارا مطلوبا من باب الغشم. ورجعت القضية إلى أحد القضاة الموفقين الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه، وتبين له جلية الأمر أن الرجل كذاب ومخادع بعد أن تحرى عنه عن مكذب. فقال له طبعا هذا الرجل الضعيف الآن الذي له 30,000 ما عنده بينه ولا عنده يشوف، قال له القاضي إن شئت تحلف اليمين أفضلها المال، ولكن ليس لك في ذلك الحل. قال أحلف اليمين. قال إذا لا تحلف اليمين. وكتب إلى المسؤول أن هذا الرجل كذاب مماطل، وثبت عندي بالتحري أنه كذاب مماطل، والذي أرى أن يفجر عليه في جميع الناس حتى يؤدي لهذا الرجل 3 سنوات غريبا عن أهله وهو يشتغ في أشد ما يكون من العناء، حتى ذكر الشيخ الكرام وكان يأخذ كثرة الخبز اليابسة في الشاهي حتى لا ينفق من ماله الذي يختنيه عند الرجل مؤتمنا عليه. فشاء الله أنه حجر عليه في يوم الأربعاء، ثم كتب المسؤول أن هذا الرجل يمنع حتى من زيارة غيرنا، لأنه شيء من الظلم البالغ. فكما هذا ما شيء أبدا، ما جاء يوم السبت إلا 30,000 محطوطة على طاولة الشيخ، جاءت كاملة، لأن مثل هذه الأمور ينبغي الحذر فيها. والقضاء ما نصب إلا من أجل الفصل بين الناس، حينما تجدون الفقهاء رحمه الله ينصون على الحذر مما رأوا من خلال تجاربهم في القضاء والفتاوى، فهذه المتون خرجت من تجربة وخرجت من معاناة، لأن ممكن الآن شخص يأتي ويتعامل معك في قطعة أرض يبيع ملف بمليونين، هذا يعني موجود، ثم بعد أن يستلم منك المبلغ يقول ما بعتك هذه الأرض إنما بعتك أرضا ثانية، فتخطف لنا إلى القاضي، فيقوم القاضي بطلب كل منكم أن يدفع، فيماطل كل مليونين ويؤخر ويستفيد منها، ولربما شهورا ولربما دبورا ثم يدفعها لك بعد ذلك. فأنت تستضر في هذا، لكن حينما يحجر عليه في ماله ويحجر عليه في المبيع، ما الذي يحدث؟ كما أضر بغيره أو أراد الإضرار بغيره يندفع الضرر عنه. ولذلك لاحظ أن العلماء ما نصوا على الحجر من فراغ، وإنما نصوا منه الوجود باستحقاق، وهو استحقاق الأذى بالتضرر بالتأخر والحجر، وعلى هذا يشرع أن يحجر عليه كما يحجر على واضح هذا؟ نعم. الحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجر عليه إذا منعه من قوله تعالى